انت بخير انا بخير انا مطمن عليك. انا شايفك ثانوي التانية بتكبر وبشوف روحي فيك. وطول ما انت بخير انا بخير انا مطمن عليك. انا شايفك ثانوي التانية بتكبر وبشوف روحي فيك. بتمنى لك عيشة حلال ستر وصحة وراحة بال عين مليانة ورضا بالحال. بدعي تكون بعدي وحياتك سند في الدنيا لإخواتك ويقولوا ابني راجل عال. بتمنى لك عيشة حلال ستر وصحة وراحة بال عين مليانة ورضا بالحال. بدعي تكون بعدي وحياتك سند في الدنيا لإخواتك ويقولوا ابني راجل عال. وطول ما انت بخير انا بخير انا مطمن عليك. انا شايفك ثانوي التانية بتكبر وبشوف روحي فيك. حبيبي ما تنكسرش في يوم. مش انت طول عمرك بتقلدني عايزك تبقى زي وعدني. ما تبقاش ظالم بات مظلوم.